باتساع أطرافه وتباعد أخطاره، واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا، وجعل القوة الباصرة في السواد، وجعل البياض مستقرا له وجعل البياض مستقرا له ومسكنا، وزين كل منهما بالآخر، وجعل الحدقة مصونة بالأجبال والحواجب كما تقدم، والحواجب بالأهداب، وجعلها سوداء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك، فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها 24 عضلة، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصفالة والصفاء، جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف، تبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع القدرات. ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا، لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدرات. أصل طيب طيب بارك الله فيك. يعني الآن هو رحمه الله دخل في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه الآية حقيقة آية تحتاج منا إلى تأمل ووقوف. ومثل ما هو معلوم أن هذه الآية أسلوبها أسلوب استفهام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لماذا لا تبصر في نفسك وتتأمل في نفسك وتتفكر في خلقك أنت أيها الإنسان. ولذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله يعني بدأ يتحدث عن تفكر الإنسان في نفسه وفي تركيبه وخلقه، وسيطيل في النفس في هذا، تكلم عن يعني عدة أمور واضحة هنا. يعني قال جعل فيه 9 أبواب، بابان للسمع الأذنان، والبصر بابان العينان، وبابان للشم الأنف، وبابان للكلام والطعام والشراب والنفس، وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها. وهكذا بدأ يتكلم عن هذه الفتحات التي في الإنسان، فتحات الأذنين والعينين والأنف والفم والذي يخرج من الإنسان وهو السبيلين ونحو ذلك. الآن ينتقل إلى فصل آخر فيه أيضا تأمل في هذه الآية. تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل: وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما تريانه فتوصلانه إليه كما رأتاه، جعلهما مرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض والخير والشر والبلادة والفطنة والزيغ والاستقامة، فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب، وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة، وهي فراسة العين وفراسة الأذن وفراسة القلب. العين مرآة للقلب وطليعة ورسول، ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثرا بالحر والبرد، على أن الأذن على صلابتها وغلظتها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها. وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان، فإنها ولو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء. يعني هذا في التفكر في العينين وخلقة الله سبحانه وتعالى لهاتين العينين، ولم الشيخ رحمه الله يتوسع، وإلا التفكر في العينين وخلقتها ومادتها وسوادها وبياضها وكل ما يتعلق بذلك وطبقاتها كلام طويل قد يتحدث عنه أهل الطب المتخصصون في الطب، كلام عجيب جدا. هذه العين والحدقة والقرنية وغيرها، شفافة العينين وقوة النظر وضعف النظر، هذا كلام طويل يعني فيه عجائب قدرة الله عز وجل. وتجد فيه بعض المخلوقات من له عينان، وبعضها من له أربع أعين، وبعضها ست أعين. هذه مخلوقات، وبعض أعينها تكون فوق الرأس وبعضها تحت، وهكذا كل هذه مخلوقات عجيبة جدا. طيب شوف كلامه عن الأذنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في جانب الوجه، وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك السمع، وأودعهما القوة السامعة، وأحاط على هذه القوة صدفة مستديرة مجوفة تحتويش الصوت وتجمعه وتؤديه إلى الصماء فيؤديه إلى القوة السامعة، وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات وعوجاجات لتطول المسافة وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات وعوجاجات لتطول المسافة قليلة، فلا يصل الهواء إلى داخل الأذن إلا بعد انكسار حدته، فلا يصدمها وهلة واحدة فيؤذيها وأيضا فلئلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشرات، بل إذا دخل إلى عوجة تلك الانعطافات وقف هناك سهل إخراجه، وأيضا تمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ فينحجب هناك عن الدخول فيسهل إخراجه، وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في الجانبين، لأن العينين محل الملاحة والزينة والجمال، وهما بمنزلة النور الذي يمشي به بين يدي الإنسان. وأما الأذنان فكما جعلهما فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه وعن يمينه وعن شماله، سواء فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة، وخلقت العينان بغطاء والأذنان بغير غطاء، وهذا في غاية الحكمة، إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت، فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء، والصوت عرض لا ثبات له، فكان يزول قبل كشف الغطاء، بخلاف ما تراه العين، فإنه أجسام وأعراض ثابتة فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين. وجعل سبحانه الأذن عضوا وظروفيا ليس بلحم مسترق ولا عظم صلب، بل هي بين الصلابة واللين، فتقبل بلينها وتحفظ بصلابتها، ولا تنصدع صداع العظام، ولا تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم، إذ المصلحة في بروزها دائما لتتلقى ما يرد عليها من أصوات الأخبار. نعم، هذا في ما يتعلق بالأذنين، وحقيقة يعني تركيب الأذنين، ولو قرأ الإنسان في تركيب الأذنين، ومثل ما ذكر أيضا هو كون الأذنين في الجانبين ولسمع الأصوات الخارجية سواء كانت من الخلف أو من الجانبين أو من الأمام، يعني حقيقة تحتاج منا إلى تأمل وتفكر، وكل ما تتفكر في خلق الله في الأذنين أو غيرها ستجد عجائب عجيبة تزيدك يعني يقينا وعلما وإيمانا. طيب الآن ينتقل إلى الأنف، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك الأنف نصبه الله سبحانه وتعالى في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل وأوفقه للمنفعة، وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الأرائح وأنواعها وكيفياتها ومنافعها ومضارها، ويستدل بها على مضار الأغذية والأدوية ومنافعها، وأيضا فإنه يستنشق بالمنخرين الهواء البارد الرطب فيؤديه إلى القلب فيتروح به فيستغني بذلك عن فتح الفم أبدا، وجعل تدويته بقدر الحاجة فلم يوسعه عن ذلك فيدخله هواء كثير

ونظمها أحسن النظام من كاللؤلؤ المنظوم في سلك وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل ليتأتى بها القطع والطحن، وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر إذ ربما كلت إحدى الآلتين أو تعطلت أو عرض لها عارض فانتقل إلى الآلة الأخرى. وأيضا لو كان العمل على جانب واحد دائما لأوشك أن يتعطل أو يضعف. وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم وتخرج من خلاله نابتة كما ينبت الزرع في الأرض، ولم يكسها سبحانه لحما كما كسى سائر العظام سواها. إذا لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة بها، ولما كانت العظام محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها ويتلقى عنها الحر والبرد ويحفظ عليها رطوبتها لم تكمل مصلحة الحيوان إلا بهذه الكسوة. ولما كانت عظام الإنسان محتاجة إلى ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه، جعلت كسوتها منفصلة عنها وجعلت هي المكتسية العارية لتمام المنفعة بذلك. ولما كانت آلة القطع والكسر والطحن لم تنشأ مع الطفل من أول نشأته كسائر العظام لعدم حاجته إليها، فهو معطل عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع وأعطيها وقت الحاجة إليها. وفي حكمة أخرى، وهي أنه لو نشأت معه من حين يولد لأضر ذلك بحلمة الثدي، إذ لا عقل له يحجره عن عضها، فكانت الأم تمتنع من رضاعه. ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التي بينها وبين المعدة، فإنه يسلم إليها الشيء اليابس والصلب فتطحنه ثم تسلمه إلى اللسان فيعجنه ثم يسلمه إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضجه وتطبخه، ثم يرسل إليها معه معلومها المقدر لها ثم يرسل إليها منه معلومها المقدر لها. فإذا عجزت عن قطع شيء وطحنه عجزت المعدة عن إنضاجه وضبطه، وإذا كلت المعدة، وإذا ضعفت. وهي تصحب الإنسان وتخدمه ما لم يرها، فإذا وقعت عينه عليها فارقته فرقة الأبد. وهي سلاح ومنشار وسكين ورحم وزينة، وفيها منافع ومصالح غير هذه. طيب، بارك الله فيك. يعني هو الآن تكلم عن الفم من حيث ما اشتمل عليه الفم ودوره وخلقة الله سبحانه وتعالى. الفم جعله يعني فتحة واحدة مشتملة على الشفتين وعلى اللسان وعلى الأسنان وعلى اللهات وعلى غيرها من الأمور التي فيها عجائب قدرة الله وعجائب خلقه سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن تفاصيل ذلك يعني ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالأسنان وغير ذلك، والماء الذي يكون في الفم ماء حلوا ونحو ذلك. كل هذه من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، تعود إلى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فسبحان الذي خلق هذا الخلق العجيب وجعل فيه هذه الآيات العظيمة التي ينبغي لكل إنسان أن يتأمل في نفسه ويتفكر. يعني لو تفكرت في هذه الأسنان ووظيفتها ودورها وتقسيماتها وعددها وأنواعها، وكل شيء منها له دور وله وظيفة، يعني ولو خلى هذا الإنسان أو هذا الفم منها، ماذا سيكون أثرها عليه؟ وإذا فقدها ما الذي سيتأثر هذا الإنسان به؟ عجائب مخلوقات الله. سينتقل بعد ذلك إلى الشعر، وما أدراك ما الشعر؟ شعر الرأس وشعر الحاجبين وغيرها سيتكلم عنه مؤلف عن هذا الشعر ويطيل الكلام فيه. لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.